أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا السادس من لقاءات شرح كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للعلامة كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: الحديث المتواتر. فالأول المتواتر، هذه عادة ابن حجر في نخبة الفكر، لأنه كما قلنا بنى الحديث على إيه؟ بنى الحديث في الكتاب على مسألة الاستقراء. الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. فالأول المتواتر، فالأول المتواتر أي القسم الأول، وهو ما يكون له طرق بلا عدد معين، هو المتواتر. ما يكون له طرق، كما قلنا له إيه؟ له أسانيد كثيرة بلا عدد معين، يعني بلا عدد محصور لا يحده العلماء بحد، وهذا هو الراجح كما سيأتي معنا أيضا الآن. قال: هو المتواتر، يعني يسمونه بالإيه؟ بالمتواتر. اصطلحوا على هذه التسمية: من تواتر الرجال إذا جاءوا واحدا بعد واحد بينهما فترة. ومنه قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي رسولا بعد رسول بينهما فترة. والمراد بالتواتر في المخبرين أن يجيئوا متفرقين، لأنهم لو جاءوا جملة واحدة لقلنا اتفقوا، لقلنا إيه؟ اتفقوا. ومن شروط إفادة المتواتر العلم أن إيه؟ أن يفيد عدم اتفاقهم على الكذب أو الخطأ أو الوهم والنسيان، ولو اتفاق ولو صدفة. مثال المتواتر: حديث من كذب علي متعمدا، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الصحابة. يشير بذلك إلى تحقق الشرط الأول، وهو شرط إيه؟ الطرق الكثيرة بلا عدد معين. قال البزار: نحو من 40. وقال بعض الحفاظ، وهو ابن الجوزي وغيره: ليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة غيره، عشر المبشرون بالجنة. ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من 60 نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. طبعا هم هنا لما يذكرون هذا العدد الكبير يذكرونه دون تمحيص، يعني في الإجمال لا يمحصون ولا يفصلون. فمثلا لا يقول 50 منها حسنة، 30 منها صحيحة، 20 منها ضعيفة، 10 منها مكذوبة. هو يجمع الكل، يجمع الكل ساعة الإجمال، وفي التفصيل يمحص ويفتش ويبحث وهكذا. ولا يختص هذا الحديث ولا يختص هذا الحديث بهذه المزية، يعني ليس الوحيد من بين أحاديث السنة التي رواه هذا العدد الكبير. ولا يختص هذا الحديث بهذه المزية كما قال، لأنه قال ليس في الدنيا حديث إلا هذا الحديث، لا يختص. فقد ذكره أبو القاسم عبد الرحمن ابن محمد ابن إسحاق ابن منده في كتابه المسمى بالمستخرج من كتب الناس، أن حديث المسح على الخفين رواه أكثر من 60 من الصحابة ومنهم العشرة. يبقى إذن هناك أحاديث إيه أخرى. ومع ذلك هو ما يزال يتكلم في قسم واحد من أقسام المتواتر، وهو المتواتر اللفظي، يعني الذي جاء لفظه بعينه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق كثيرة. وهناك متواتر آخر هو المتواتر المعنوي، وهو أن يتفقوا جميعا على حكاية شيء وإن اختلفت ألفاظهم في الحكاية عنه. ومثلوا له مثلا بأحاديث الحوض، فقالوا الحوض ثبت بالتواتر. طيب هل هناك حديث يقول هناك حوض وكلهم رووه مثلا بهذا اللفظ؟ لا، إنما روى بعضهم أحاديث في صفة الحوض، وأحاديث في شرب الناس من الحوض، وأحاديث وهكذا في صفة كيزان الحوض، في صفة ماء الحوض، في مكان الحوض، في كيفية شرب الناس من الحوض، في المستحقين والمبعدين وهكذا. فثبت من جملة ذلك الشيء الذي إيه؟ الذي اجتمعوا عليه، وهو إثبات وجود الحوض. وهذا المتواتر اللي هو المعنوي أكثر بكثير جدا جدا من المتواتر الايه اللفظي، فإنه يدخل فيه أن الله شرع صلاة، وأنه شرع زكاة، وأنه شرع حجا، وأن الصلوات خمس وهكذا. تمام، يعني يدخل فيه أشياء كثيرة جدا جدا من المعلوم بالضرورة عند المسلمين وزيادة. فإن قلت هذا التعريف يدخل فيه بعض أخبار الآحاد وهو المشهور الذي له طرق كثيرة، إن احنا قلنا إن المتواتر والمشهور كلاهما يشترك في هذا الشيء طالما أن بقية شروط المتواتر لم تتوفر. إذا توفرت للتواتر كل شروطه فقد صار متواترا، إذا تخلف شرط واحد صار مشهورا ولا يكون متواترا. يبقى إذن المشهور يمكن أن تجتمع له طرق كثيرة فوق الحصر إذا لم توجد بقية إيه شروط المتواتر، فيسمى مشهور ولا يسمى متواتر. يبقى كده اشتركوا الاثنين في إيه، في هذا الذي قاله. والتعاريف موضوعة لأجل التخليص لا لأجل الاشتراك. قلت قد احترز عن ذلك بقوله فيما سيأتي بشروطه، بكلمة بشروط، فإن من شروط المتواتر أن تكون رواته قد بلغوا في الكثرة إلى حد يستحيل اتفاقهم على الكذب، وليس ذلك بمشروط في المشهور. طبعا هو الكذب يعني عند العرب معناه الكذب متعمدا أو الكذب نسيانا وسهوا وهما خطأ، فيشمل الإيه الأمرين، يشمل الإيه الأمرين. ومن إطلاق الكذب في لغة الحجاز على الخطأ ما ورد في الحديث المشهور اللي هو حديث أن رجلا قال لابن عباس أرأيت إلى نوفل البكالي فإنه يزعم أن موسى بني إسرائيل، أن موسى الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، فقال كذب نوفا، كذب نوف، تمام، أو إيه، أو كذب نوف. نعم، كذب هنا معناها إيه أخطأ، دي كثيرا جدا ما تجد في الإيه، ما تجدها في اللغة. بل الكذب هنا يشمل الوهم ويشمل الخطأ، لأنهم إذا أخطأوا فقد خالف الواقع، وإذا وهموا فقد خالف الواقع، وإذا كذبوا فقد خالف الواقع. وإحنا لنا الاعتبار بالإيه، بمطابقة الإيه الواقع، لأن إحنا بنتكلم في قسم الخبر، فاللي يهمنا هو مطابقته للواقع. فهنا بيقول إن هذا لا يدخل فيه المشهور فيفسد التعريف، لأنه قال بشروطه، وشروطه ستأتي كلها. وأشار إلى شرط من الشروط، وهو أن تكون الرواة قد بلغوا في الكثرة إلى حد يستحيل اتفاقهم على الكذب، فأشار إلى الشرط الثاني. الشرط الأول كان معناه هو إيه؟ طرق كثيرة بلا عدد معين أو بلا حصر. الشرط الثاني أن يكون إخبارهم بطريق يحيل العقل اتفاقهم على الإيه؟ على الكذب، أو تواطؤهم على الكذب ولو اتفاقا، يعني لا يتعمدون الكذب ولا يقع منهم الكذب حتى ولو بلا تعمد. هذا الشرط الإيه؟ الشرط الثاني. وستأتي بقية الشروط معنا يفصلها تفصيلا. قال إفادة المتواتر العلم النظري. طبعا مسألة أن يحيل العقل تواطؤهم على الكذب دي مش موجودة في المشهور، فدي دي فرق بين الإيه؟ بين المتواتر والمشهور، مع بقية الشروط أيضا هي فرق بين المتواتر والمشهور. قال وهو المفيد للعلم اليقيني بشروطه. علم ينقسم إلى قسمين من حيث طريق وصوله إلينا، إما أن يكون علما ضروريا وإما أن يكون علما نظريا. العلم الضروري هو ما يضطر الإنسان إلى تصديقه، والعلم النظري هو ما بني على نظر واستدلال، ما بني على نظر واستدلال. وهذا قد فصلناه في شرح اللمع. العلم اليقيني معناه أن يورث الإنسان اليقين فلا شك في المسألة على الإطلاق، يعني 100% هذا صواب. العلم النظري هو علم ظني، علم ظن، بخلاف هذا العلم اليقيني هو علم ظني. ظني يعني عندك 99% هذا سقف الظن، لا يصل إلى 100%، يعني هناك احتمال ولو مرجوح، تمام، واحتمال مرجوح أن الإيه؟ أن الخطأ وارد. لا، العلم هو يقول إن المتواتر يفيد العلم الإيه؟ اليقيني بشروطه، يعني بالشروط التي إيه؟ التي اشترطها العلماء فيه. فمتى جاء المتواتر متوافر الشروط كاملة الصفات أفاد العلم اليقيني على حد قول ابن حجر. قال الشمني رحمه الله: اختلف الناس في إفادة الخبر المتواتر العلم، فأكثرهم قالوا إنه يفيده، ما يقول يفيد العلم يعني يفيد اليقين، لأن العلم هو الإيه؟ الخبر المطابق للواقع، الخبر الجازم، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. فأكثرهم قالوا إنه يفيده سواء كان عن أمور موجودة كالبلاد النائية، أو عن أمور ماضية كالأنبياء والأمم الخالية، يعني إما عن شيء ماضي أو شيء موجود بالفعل. الشيء الموجود بالفعل كأن مثلا إنسان لم يرى مكة ولم يزرها، ويخبره ألوف الناس أن مكة موجودة ويصدق بأن مكة موجودة، كما يصدق ببقية بلاد الدنيا التي لم يرها، هذه بلاد موجودة. كذلك عن الأمور الماضية مثل الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وعيسى، وهو لم ير هؤلاء الأنبياء ولم يعاصرهم، إنما إيه؟ وصله الخبر بوجودهم، وهذا الخبر كان متواترا، يعني أخبر به عدد كثير لا حصر له. والأمم الخالية عاد وثمود وهكذا أخبر بخبر هؤلاء الإيه؟ هؤلاء الأمم. وقالت السمنية بضم الميم، بضم المهملة السين وفتح الميم، السمنية فرقة من عبدة الأصنام، ماذا قالوا؟ قالوا إن الخبر المتواتر لا يفيد إلا الظن الغالب، يعني لا يصل إلى اليقين، وإنما يفيد الظن الغالب. الظن الغالب يعني هناك احتمال لأن يكون كلامهم خطأ، وإن كان الراجح أن كلامهم إيه؟ أن كلامهم صواب، يعني لكن مع بقاء الإيه؟ مع بقاء احتمال الخطأ. وقال الطائفة هم الفلاسفة: إن كان عن الأمور الموجودة يفيد العلم، وإن كان عن الأمور الماضية فلا يفيد. ولعلهم والله أعلم نظروا إلى أن هذه المسألة يمكن التحقق منها بخلاف المسألة الأخرى فلا يمكن التحقق منها. يعني إن كان الخبر عن الأمور الموجودة يمكن التحقق منها، وإن كان الخبر عن الأمور الماضية فلا يمكن التحقق منها. تمام؟ فالأول يفيد العلم والثاني لا يفيده، والدليل على أنه يفيد العلم مطلقا، يعني سواء كان إيه؟ سواء كان قديما أو موجودا، هذا معنى كلمة مطلقة، أنا نعلم بالضرورة وجود البلاد النائية كبغداد وخراسان والأشخاص الماضية كالخلفاء الأربعة الراشدين بمجرد الإخبار، يعني بمجرد وجود الأخبار التي وصلتنا عن وجود هؤلاء وهؤلاء سواء كان الموجودون الآن أو الماضون، فإننا إيه؟ فإننا نتيقن وجودهم. فلو لم يكن الخبر المتواتر مفيدا للعلم مطلقا لما علمنا ذلك. وكما يقولون الوقوع أقوى الأدلة، يعني يقع لنا ذلك فإيه؟ فنصدق به. هذا هو دليل الإيه؟ دليل من قال بأنه يفيد العلم اليقينية. احتج القائلون بأنه يفيد الظن بأن الجمع الذي بلغ حد التواتر مركب من الآحاد، وكل واحد منها إنما يفيد الظن فكذلك المجموع. يعني يقولوا إن الواحد إذا أخبر خبر يفيد الظن، طب جاء الثاني خبر يفيد الظن، والثالث والرابع، كل واحد من هؤلاء العدد الكثير غير المعين ها يفيد الايه؟ يفيد الظن. طب لما كل واحد منهم يفيد الظن يبقى ايه؟ يبقى مجموعهم يفيد الظن. هكذا يقولون ان ضم الظن الى الظن لا يفيد اليقين، لا يفيد اليقين. ليه؟ لان جواز كذب الواحد، جواز كذب الواحد ها، وكذلك كذب كل واحد ها، ممكن يعطيني ايه؟ يعطيني جواز كذب المجموع، لان المجموع هو نفس الآحاد، هو عبارة عن ها اجزاء او تركيب من هؤلاء من الآحاد، يبقى المجموع من الآحاد. هكذا قال. واجيب بان العلم انما يحصل عقيب سماع مجموع الاخبار لا سماع بعضها. العلم إنما يحصل عقب، كلمة عقيب صحيحة ولكن يعني الأفصح عقب، ماشي، عقيب سماع بعض سماع مجموع الأخبار لا سماع بعضها. والحكم الثابت للمجموع مغاير للحكم الثابت للآحاد. فقلنا ان الحكم هو اثبات امر لامر او نفيه عنه، فمعنى اني اثبت العلم اليقيني او انفيه هذا عن طريق وصول الخبر عن هذا المجموع. تمام؟ فالعلم اليقيني يتكون بعد خبرهم جميعا ولا يتكون نتيجة اخبار كل واحد منهم على حدة. تمام؟ مثل مثلا البناء، توضع لبنة فينتهي البناء، فإذا انتهى اقتنع الإنسان أن هذا جدار، تمام، وليست كل لبنة وضعت أنشأت عندي العلم بأنه جدار، لا، لما رأيته مكتملا سميته جدار، ولم يكتسب اسم الجدار من بناء كل لبنة بعد لبنة، لا، التسمية لم تحصل إلا بعد الإيه؟ الاكتمال. فكذلك هنا العلم لم يستفد من الخبر المتواتر إلا بعد المجموع، إلا بعد إيه؟ بعد المجموع. قال: وذلك بمثابة الري الحاصل للعطشان عقيب شربه جرعات من الماء. لما يشرب الإنسان في المرة الأولى، ها، وبعدين شرب تاني، وبعدين شرب تالت، إلى أن ارتوى، ما هي المرحلة التي نسميها الري؟ الأخيرة، ولا هو يكتسب كلمة الري من المرة الأولى، بعدها المرة التانية، بعدها المرة التالتة؟ لا، هو لا يسمى ريان إلا بعد الشبع، إلا بعد المرة الأخيرة، إلا بعد ما يمتلئ. فإن الري إنما يحصل له بمجموع الجرعات ولم يحصل بأحدها. فالسامع يحصل له الظن بسماع أول مخبر، ثم لا يزال ذلك الظن يتزايد بتزايد المخبرين حتى تتكامل الأخبار الموجبة لحصول العلم الضروري، ولا يحتاج السامع إلى التفطن لكيفية حصوله. يأتي الرجل الأول فيخبرني بالخبر فأظن، ثم يأتي الذي بعده فيغلب الظن، ثم يأتي الذي بعده فيغلب الظن، كأن المساحة في العقل عبارة مثلا عن شبر، تمام؟ هذا الشبر غطاه الخبر الأول في 1% منه، والتاني غطى 2%، غطى 10%، غطى 50%، غطى 90%، غطى 100%. لما يكتمل 100%، ها، هنا يأتي الإيه؟ اليقين. هنا يأتي اليقين. قال: ولا يحتاج السامع إلى التفطن لكيفية حصوله، يعني لا يحتاج الإنسان الذي أخبر بهذا الخبر إلى أن يلاحظ عملية زيادة اليقين في نفسه، أو زيادة الظن في نفسه، أو غلبة الظن، أو الحصول الطمأنينة، لا يحتاج إلى هذا، المهم في النهاية أن يصل إلى النتيجة. واحتج القائلون بالتفرقة بين الأمور الماضية والأمور الحاضرة، هم قالوا الأمور الماضية الخبر عنها لا يفيد التواتر أو لا يفيد اليقين، والأمور الحاضرة الموجودة تفيد اليقين، فرقوا ما بين هذا وهذا. احتجوا بإيه؟ بأن الأمور الماضية قد غابت عن الحس، فتطرق إليها احتمال الخطأ والنسيان، تمام؟ إن إذا أخبرت عن الأمر الماضي، هذه الأمور غائبة عن حس الإنسان، فلا سبيل إلى التأكد منها، واحتمال الخطأ عليها والنسيان أكبر. بخلاف الأمور الحاضرة فإنها قد اعتضدت بالحس، يعني تقوت بالحس، فيبعد تطرق الخلل إليها. وأجيب بأن حصول الفرق ليس بمانع من الاشتراك في الحكم، حتى وإن قلنا إن هذه قريبة يمكن التأكد منها، والثانية بعيدة يمكن التأكد منها، فذلك شيء زائد على حد اليقين، هو موجود في الأول وموجود في الإيه؟ وموجود في الثاني، موجود في الأول وموجود في الإيه؟ في الثاني. مثل ماذا؟ مثل مثلا أن أقول ائتني برجلين، تمام؟ فتأتي برجل مسلم وبرجل كافر، تمام؟ ثم تقول هذان، وتخبرني فتقول مثلا هذا الرجل فوق ذلك مسلم، قل كونه مسلما يزيد عن المطلوب، يزيد عن المطلوب، وكون الآخر مشركا لا يقدح في المطلوب، لأن المطلوب من البداية إيه؟ رجلين، رجلين. فصفة الرجولة موجودة، وحصول الفرق بأن هذا كافر وهذا مسلم ليس بمانع من الاشتراك في الحكم اللي هو الرجولة، صحيح؟ حصول الفرق بينهما في شيء لا يمنع أنهما مشتركين في شيء آخر، لا يجمع أنهما مشتركان في شيء إيه؟ في شيء آخر. أنا عايز أقول في المثال اللي فات ده إن عايز يقول إن البلاد النائية وهي موجودة الآن لكن بعيدة عن نظري، والأمور الماضية اللي هي انتهت، تمام؟ بينهما فرق، إن ديت قريبة من الحس والتانية بعيدة من الحس. نقول أيوه، إحنا لا نعلق المسألة على الحس، الحس فرق، لكن التواتر الخبر واحد، فهم اشتركوا في شيء أوجب لهما التواتر، واختلفا في شيء زائد عن ذلك وهو الحس، فإحنا حكمنا على الإيه؟ على الخبر، حكمنا على الخبر الذي ورد إلينا. جاءنا 20 إنسانا يخبروننا مغير متفقين فيما بينهم عن بلد اسمها بغداد، تمام؟ وأخبرنا 20 آخرون عن وقوع مثلا قصة قوم لوط، عن قصة قوم لوط. نقول هذا متواتر وهذا متواتر. يقول كيف تقولون هذا متواتر وهو غائب عن الحس، وهذا متواتر وهو قريب من الحس؟ نقول نحن لم نحكم عن طريق الحس الذي يختلفان فيه، وإنما حكمنا من طريق التواتر الذي يتفقان فيه، تمام؟ وأما مسألة أن بينهما فرق من ناحية أخرى، فهذا لا يمنع من أن يكون مشتركين في أمر ما أوجب الحكم، تمام؟ واضحة؟ ثم القائلون بأن المتواتر يفيد العلم اليقين يعني، اختلفوا في العلم الحاصل منه، هل هو ضروري؟ هل هو علم ضروري؟ وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه ولا يحتاج في تحصيله إلى نظر واستدلال، أو هو نظري وهو الذي يتوقف حصوله على النظر والاستدلال. هذه مسألة جديدة، وانتقل هنا بعد ما قال هل يفيد العلم أو يفيد الظن، هل يفيد العلم أو يفيد الظن، يعني يأخذ 100% ولا أقل من ذلك؟ هو انتهى إلى أنه يأخذ 100%. طيب 100% هذه أتتنا من أين؟ من طريق اليقين، من طريق الاضطرار، من طريق الاضطرار أو من طريق النظر، من طريق الاضطرار أو من طريق النظر. هل هو علم ضروري أو علم إيه؟ نظري. العلم النظري يعني باكتساب، ببحث، بتفتيش. طب والعلم الضروري هو الذي يضطر الإنسان إلى إيه؟ إلى تصديقه دون نظر واستدلال، دون تفتيش. هل هو ضروري وهو الذي يضطر الإنسان إليه، يعني دون بحث، بحيث لا يمكنه دفعه، يعني حينما يحصل للإنسان لا يمكن للإنسان أن يدفع هذا العلم عن نفسه، إنما يعلمه ويعلمه كرها، يدخل إلى كمثل ما يراه الإنسان يدخل إلى عينه، كمثل ما يسمعه الإنسان يدخل إلى أذنه، كمثل ما يلمسه الإنسان يدخل في حسه، كمثل ما يتذوقه الإنسان أو يشمه يدخل في حسه، تمام؟ صحيح؟ هذه الأشياء كلها لا يمكن دفعها. إذا شممت الشيء دخل في حسك كرها عنك، وإذا أبصرته دخل في حسك غصبا عنك، خلاص أصبح علما ضروري. يمكن دفعه عن نفسك؟ لا يمكن تكذيب الإيه؟ تكذيب ذلك. فهذا العلم الذي يضطر إليه الإنسان. فهل التواتر كذلك؟ والعلم النظري هو الذي يتوقف حصوله على نظر واستدلال. النظر يعني التفكر، والاستدلال يعني طلب الأدلة والقرائن. يبقى أنت الذي سعيت إليه وهو لم يضطرك، سعيت إليه عن طريق البحث والتفتيش، وعن طريق بناء البراهين والأدلة، عن طريق إيجاد المعطيات وبناء البرهان، وعشان توصل للإيه؟ للمطلوب. تمام؟ ولذلك يسمونه كسبي أو اكتسابي، يعني أنت الذي تكتسبه عن طريق هذه الأشياء، بحث والإيه؟ والتفكير. قال: فذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين إلى الأول، إلى أنه علم إيه؟ ضروري. يبقى هو علم يعني يقين، وضروري يعني لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، قد حصل له دون بحث أو تفتيش. وعبر عنه المصنف باليقيني، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت الذي لا يقبل التشكيك. الاعتقاد الجازم، ما معنى الاعتقاد الجازم؟ معناه أن يكون لدى الإنسان فكرة يجزم بها، يعني لا يمكن أن يتطرق الشك إليه. المطابق يعني مطابق للواقع، موافق لما حصل. الثابت معناها إيه؟ معناها المتحقق، معناها المتحقق، هو الحق هو الثبوت. تمام؟ الذي لا يقبل التشكيك، لا يقبل الإيه؟ التشكيك، يعني بني على يقين. تمام. واحتجوا على ذلك بأن العلم التواتري حاصل لمن ليس له أهلية النظر والاستدلال. ولك إذا أخبرنا بهذا الخبر عامي ليس له أهلية النظر ولا الاستدلال، حصل له العلم اليقيني، ولذلك العوام من الناس، قال: كالعوام والصبيان، عوام الناس وصبيانهم يصدقون بوجود مكة، يصدقون بوجود النبي محمد، وهكذا، لأن هذه أشياء تواترت عندهم من الكافة عن الكافة. قال: فإن النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة ليتوصل بها إلى علم أو ظن، ولو كان نظريا لما حصل لهم. العوام والصبيان لا يعرفون النظر، لا يعرفون الاستدلال، لأن الاستدلال عملية معقدة، عملية تعتمد على أن تفكر في الأمور المعلومة أو الأمور المظنونة حتى تتوصل بها إلى أيضا أمور معلومة أخرى أو أمور مظنونة أخرى. فهل يستطيعون ذلك؟ لا يستطيعون. إذن فالعلم الذي حصل لهم هل يسمى علم نظري؟ هم أصلا لم يجتهدوا، أصلا لم يبحثوا ولم يفتشوا، يبقى العلم هذا يسمى علم إيه؟ ضروري. هكذا قالوا. تمام؟ هكذا قالوا. والشيخ رحمه الله لم يبحث في أدلة الباقين، يعني هو قال: فذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين إلى الأول، وعبر عنه المصنف باليقيني، واليقين هو كذا، واحتجوا بكذا، ولم يورد لنا القول الآخر. والقول الآخر هو خلاف هذا، يقول إن العلم الحاصل، يقول إن العلم الحاصل بالمتواتر هو علم إيه؟ نظري، هو علم نظري. طيب، ما حجته؟ حجته أن هذا العلم نشأ بعد بحث وبعد نظر واستدلال، وذلك أن مثلا ما حكمنا لحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بأنه حديث متواتر إلا بعد البحث عن كم إسناد ورد به، كم إسناد ورد به، فرأينا أنه وردت به أسانيد كثيرة، أفادنا العلم، لكن العلم بعد الإيه؟ البحث والتفتيش. ولذلك مثلا يأتي العلماء بعد هذا ويقولوا إن إحنا عندنا كمان حديث في المسح على الخفين. طب لماذا؟ يقول: بحثنا فوجدنا له طرقا كثيرة. تمام. طيب ويأتي الآخر والذي بعده، ويؤلف العلماء في مسألة المتواتر عبر الزمان، يؤلف فيه فلان وفلان، ويجي من بعده فيؤلف فيه، وهكذا تمام، لغاية السيوطي وبعض المناوي وبعض القاري وبعض الكتاني، كل هؤلاء ألفوا في المتواتر، ويزيد بعضهم على بعض في عدد الأحاديث بناء على ما وقع عليه من الأسانيد والطرق لهذا الحديث. فهذا لم يحصل إلا بعد الإيه؟ بعد البحث والتفتيش. هكذا قال الآخرون. فصرنا أمام أمرين، الأمر الأول ها يقول إيه؟ يقول العلم الحاصل عن المتواتر علم يقيني، علم ضروري. والثاني يقول العلم الحاصل عن المتواتر علم نظري، يعني يحتاج إلى نظر واستدلال، كلاهما علم لكن هذا ضروري وهذا إيه؟ نظري. فأيهما أرجح؟ فالعلماء قالوا إن المتواتر أولا نقسمه إلى قسمين، متواتر معنوي، وهو كما قلنا القدر المشترك بين إخبار الرواة، كمثلا أن في الإسلام صلاة، أن في الإسلام صلاة، وأن الصلوات خمس، تمام، وأن الصلوات كم؟ خمس، وأن الزكاة يخرج فيها ربع العشر من أشياء كثيرة، وهكذا هذه الأشياء، وأن هناك حوض. كل هذه الأشياء ها وردتنا بتواتر معنوي، بتواتر إيه؟ معنوي، يعني لم يتفق الرواة على لفظ بعينه يروونه ويحكونه، وإنما إيه؟ وإنما رووا ألفاظا مختلفة في مسائل مختلفة، لكنها جميعها تشترك في قضية بعينها تثبتها أو تنفيها. قالوا فهذا يفيد العلم اليقيني بلا خلاف، علم اضطراري، تمام؟ يبقى العلم الضروري في المتواتر المعنوي. طيب والتواتر الآخر الذي هو تواتر اللفظ الذي يحتاج إلى بحث وتفتيش، هذا سموه التواتر الخاص. تواتر الإيه؟ الخاص. يبقى تواتر معنوي وتواتر خاص. ما هو التواتر الخاص؟ قالوا التواتر الذي يحصل للإيه؟ للمحدث اللي هو على علم بالإسناد، وعلم بصدق الرواة، وعلم بأحوال النقل بينهم، اللي هي التحمل الإيه؟ الرواية. وقد تأكد من ذلك بنفسه، فإنه كلما وقع على طريق تطمئن إليها نفسه تزيد طمأنينته حتى يصل إلى حد اليقين، لكن جاء هذا عن طريق النظر والاستدلال، جاء عن طريق جمع الإيه؟ عن طريق جمع المرويات، تمام؟ وهذا التواتر الخاص موجود معنوية وموجود لفظية عند المحدثين، لكنه في النهاية خاص بالمحدثين، ليس إيه؟ ليس عاما للناس جميعا. فأنا مثلا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ها لا يمثل لي التواتر، لكن يمثل للمتخصص الذي بحث في أسانيده، وأنا إن أخذت فإنما آخذ بخبر الإيه؟ بخبر المتخصص. طب والمتخصص خبره عندي هيكون إيه؟ هيكون ظني، تمام؟ نعم. فهذه مسألة الإيه؟ مسألة هل يفيد الظن أو يفيد اليقين. ثم قال شروط المتواتر، وقوله بشروطه يعني أن إفادة الخبر المتواتر للعلم إنما يكون مع وجود الشروط المعتبرة فيه عند الأئمة، وإنما لم يبينها المصنف لأنها ليست من مباحث الإسناد. ليست من مباحث الإسناد، لأن المتواتر كله مقبول، ونحن إنما نبحث في الإسناد لنقول هذا مقبول وهذا مردود، تمام؟ فإذا وصلنا إلى حد التواتر ها فإننا لا إيه لا نبحث في مسألة الإيه الإسناد. قال: لأن مباحثه تتعلق بصفات الرجال وصيغ أدائهم ليعلم هل هو صحيح فيعمل به أو ضعيف فيترك. مباحث الإسناد بتتعلق بالرواه، تتعلق بالصيغ التي أدى بها هؤلاء الرواه، حتى نحكم في النهاية على الحديث هل هو حديث مقبول أو حديث غير مقبول. فالمتواتر لا يبحث فيه. ولذلك ابن حجر رحمه الله ها اكتفى بكلمة بشرطه ولم يبين هذه الايه الشروط، او بشروطه ولم يبين هذه الشروط، لكن من باب التتمة اشار اليها الشمني رحمه الله هنا فقال: والشروط المعتبرة في المتواتر على الصحيح ثلاثة. الاول ان يتعدد المخبرون تعددا يمتنع معه اتفاقهم على الكذب عادة. في هذا الشرط ضم شرطين، ولذلك من يقول شروط التواتر أربعة صواب، ومن يقول ثلاثة صواب، لأنه هنا ضم شرطين، وقد أشار إليهما فيما سبق على أنهما نعم شرطين. الشرط الأول أن يتعدد المخبرون، يعني أن يكون الحديث قد وردنا من طرق كثيرة. تعددا يمتنع معه اتفاقهم على الكذب عادة. يبقى الشرط الثاني أن يحيل العقل تواطؤهم على الكذب ولو اتفاقا. أن يحيل العقل تواطؤهم، يعني وقوع الكذب منهم ولو اتفاقا. طيب، هذا الامتناع قال عادة، يعني فيما يرجع إلى العادة، وما يرجع إلى العادة يحكم به العقل، ولذلك يقولون يمتنع عقلا أو يمتنع عادة. قال: لأنهم إن لم يبلغوا هذا الحد لم يكن خبرهم مفيدا لسامعه بنفسه العلم. أولا، إذا لم تكن طرق كثيرة فإنها لا تفيد العلم، وإن كانت طرق كثيرة لكنها تمت بطريق يمكن أن يتطرق إليه الخطأ أو النسيان أو الكذب، كأن جاءوا جملة يخبرونني، فإنني أحيل هنا الخبر على إيه؟ على اتفاق تم بينه، تمام؟ ويتطرق الشك إلى ما أخبروني به، في هذه الحالة لا يسمى إيه؟ لا يسمى متواتر، لأنه لا يفيد العلم. وقد اختلف الناس هل للتواتر عدد معين يستدل بحصوله على حصول العلم؟ يعني لا بد وأن يأتيك عشرة مثلا، لا بد وأن يأتيك عشرون مثلا، ولا مسألة العلم مسألة تحصل في نفس الإنسان بخبر لكن لا يتعلق بعادات، تمام؟ فذهب الجمهور إلى أنه ليس له عدد معين، والدليل عليه أن نقطع بالمتواترات من غير علم بعدد مخصوص قبل العلم بها أو بعده، بمعنى أن يخبرك جماعة فتصدق ثم تكتشف أن هؤلاء الجماعة عشرة، ويخبرك جماعة آخرون فتصدق، يعني فتتيقن تمام، ثم ترى تنظر فترى هؤلاء سبعة، فلا يتعلق العلم وحصوله بالعدد، إنما إيه يتعلق بالإيه يتعلق بوجوده في داخلك، أنك وصلت إلى اليقين عن طريق خبر هؤلاء كم؟ 10 20 40 100، يصل لك الإيه الخبر. لماذا؟ لأن كل واحد فيهم كما شبهنا بمسألة لبنات الجدار، كل واحد فيهم هو عبارة عن جزء في اليقين، جزء في العلم. طب هو الجزء في اليقين او الجزء في العلم قد ايه؟ ممكن يكون جزء كبير، ممكن يكون جزء صغير. ممكن اللبنة التي يبنى بها الجدار تكون كبيرة فيحتاج الجدار إلى 10 لبنات، وممكن تكون صغيرة فيحتاج الجدار إلى 1000 لبنة. تمام؟ فإذا كل جزئية في نفسك تملأ أو يملأ فراغها على حسب المخبر. ففيه مخبر تاخد منه 1%، ومخبر تاخد منه 10%، تمام، إلى أن تصل اليقين. طب إذا كانت الأجزاء متفاوتة فأنت مش عارف هتوصل لليقين إمتى، بعد خبر 10 ولا بعد خبر 20 ولا بعد خبر 100؟ تمام. فأنت تعلق الحكم على حصول اليقين في النهاية، وليست على إيه، وليس على عدد المخبرين. الموضوع بيتعلق بصفة المخبر نفسه. لا، ليس له علاقة بصفة المخبر، إنما له علاقة بحصول العلم عندك في النهاية. ما هو المخبر ممكن يكون واحد، ممكن 100 وما يفيدش. الواحد لن يفيد العلم قطعا، 100 مثلا. الاثنين لن يفيد العلم قطعا، الثلاثة لن يفيد العلم قطعا، تمام؟ من زاد عن الثلاثة عدد، هذا العدد كم؟ ممكن 10، ممكن 20، ممكن 30، ممكن 40، على حسب الصفة التي جاءوا عليها. تمام؟ والصفة التي جاءوا بها، يعني جاءك إنسان بكذا، وجاءك بعد فلان، وجاءك من الطريق الفلاني، وجاءك من البلد الفلانية، يعني مختلفين. تمام؟ والدليل عليه أن نقطع بالمتواترات من غير علم بعدد مخصوص قبل العلم بها أو بعده، وذلك لأن ظن الإنسان يتحرك بأول مخبر ثم لا يزال يتزايد بتزايد المخبرين تزايدا خفيا. يعني يأتيك الأول فيخبرك، فتنتقل من مرحلة الجهل إلى مرحلة الإيه؟ ها؟ الوهم. ثم يأتيك مخبرون آخرون فتنتقل من الوهم إلى الشك. ثم يأتيك آخرون فتنتقل من الشك إلى الظن، يعني غلب عندك صدق ما أخبروا به. ثم يأتيك آخرون فيخبروا، وهكذا يتزايد الإيه؟ العلم في ذهن الإنسان تزايدا خفية. قال: نحو تزايد ضوء المصباح. المصباح لما بنفتحه، ها، بيبدأ إيه؟ لا، بيبدأ يشع من خفاء إلى ظهور، ومن ظهور إلى أظهر، وأظهر وأظهر، إلى أن يمتلئ نورا. صحيح؟ نعم. قال: وعقل الصبي، مثل عقل الصبي كده، يبدأ ينمو، ها، وينضج ويظهر عقله شيئا فشيئا. نعم. ونمو البدن، ونمو البدن، نماء بدن الإيه؟ الإنسان كيف ينمو؟ شيئا فشيئا يتزايد حتى يبلغ القطع واليقين، إلى أن يصل إلى الاعتقاد الجازم المطابق الثابت الذي لا يقبل التشكيك. فلذلك تعذر على القوة البشرية إدراك عدد عنده يحصل العلم، إن ما نعرفش الإيه؟ العدد أنه اللي هيحصل عنده الإيه؟ العلم واليقين. يبقى إذا نحن لا نحكم باليقين إلا بعد حدوثه، متى حدث؟ بعد 10 أو بعد 20 لا ندرك ذلك، لكن حين يقع اليقين في القلب نحكم بأن اليقين وقع، ولذلك لا ننظر فيه إلى الأفراد وإنما ننظر فيه إلى المجموع. وذهب قوم إلى أن للتواتر عددا معينا لا يحصل العلم بأقل منه، والقائلون بذلك اختلفوا في تعيينه، فقيل 70، وقيل 40، وقيل 12، وقيل غير ذلك. غير ذلك دي منهم من قال 4، ومنهم من قال 5، ومنهم من قال 7، ومنهم من قال 10، حتى إن السيوطي رحمه الله بنى كتابه في المتواتر اللي اسمه المتناثر، بناه على ان الخبر الذي رواه 10 في زيادة، يعني حدد الايه؟ العدد. تمام. احنا عندنا 4 و5 و7 و10 و20 و12 و40 و70، كل هذا ايه؟ هذا ورد القول به. طب لماذا؟ على اي شيء اعتمدوا؟ طبعا هذا رأي مرجوح. اعتمدوا قالوا ايه؟ وكل واحد منهم، يعني من القائلين بعدد من هؤلاء من هذه الأعداد، تمسك بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد الذي عينه فأفاد العلم. قال لك أصل ال 12 دي جت وبعثنا منهم 12 نقيبا، أو السبعين واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. طيب لماذا السبعين؟ لماذا ال 12؟ يقول كما أفاد علم السبعين اليقين لقومهم، ها مش السبعين رايحين علشان يأتوا بالمعذرة، ها فالسبعين هيروحوا ويجوا يخبروا الباقين بأن المعذرة حصلت، أن راها أن الله تاب عليه، تمام. طب هيقبلوا كلامهم ويكون يقين ولا مش هيكون يقين؟ هيكون يقين. إذا اليقين لابد فيه من بلوغ السبعين، تمام. وهكذا كل واحد منهم يتعلق بإيه؟ يتعلق بعدد معين، يتعلق به بعد ما يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وكانوا المتبعين للنبي مثلا وقتها 40 في بعض الروايات، وهكذا. فكل واحد منهم تمسك بإيه؟ تمسك بدليل ورد فيه عدد معين فقال بهذا العدد. والجواب أنه لا يلزم من إفادة العدد المعين العلم في صورة إفادة مثل ذلك العدد في موضع آخر. يعني العدد الذي ورد في صورة معينة ليس بالضرورة أن يضطرد في جميع الصور، لاحتمال أن يكون لهذه الصورة خصوصية ولذلك ثبتت بأربعة، ويأتي صورة أخرى لا تثبت إلا بمئة، يبقى محتاجة لإيه؟ محتاجة لعدد أكبر، تمام. يبقى صورة تختلف عن صور، يبقى ليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. والجواب أنه لا يلزم من إفادة العدد المعين العلم في صورة إفادة مثل ذلك العدد في موضع آخر، لأن الحال في ذلك يختلف باختلاف الوقائع. يعني ممكن يحصل العلم في واقعة بعدد مخصوص ولا يحصل به في واقعة أخرى، لأن ذلك العدد المخصوص صالح لهذه الصورة غير صالح للصورة الأخرى. باختلاف الوقائع وأحوال المخبرين وأحوال المخبرين، يعني ممكن يحصل اليقين عندي أو يحصل العلم عندي في صورة من الصور بإخبار جماعة مخصوصين، ولا يحصل بإخبار جماعة أخرى تساويهم في العدد. ممكن 10 على صفة من الصفات، ها، يخبروني خبر يفيدني اليقين، و10 ليسوا على هذه الصفة لا يفيدون الإيه؟ اليقين. قال والسامعين شرط. كذلك أحوال السامعين، ممكن يحصل العلم لسامع من عدد ولا يحصل لسامع آخر من ذلك العدد، بمعنى أن يكون عندي فطانة كسامع لإدراك صدق أو كذب هؤلاء المخبرين، تمام. فممكن بالنسبة لي أنا يكفيني 10 وبالنسبة لغيري لا يكفيه ولو 1000. يبقى تختلف المسألة باختلاف الإيه؟ الوقائع، وباختلاف المخبرين، وباختلاف السامعين، وهكذا. يبقى كل هذا يشترك في بناء الايه؟ يبقى احنا محتاجين لبنا كويس وللبنات كويسه ولايه؟ الاجر اللي هو الطينه او المونه اللي هتوضع بين اللبنات تكون ايضا ايه؟ كويسه. عندنا 3 اشياء: وقائع ومخبرون وايه؟ وسامعون. هذا هو الشرط الاول من الشروط المعتبره في المتواتر. الثاني أن يكون ما أخبروا به أمرا محسوسا لا معقولا. الأمر المحسوس الذي اكتسب بالحس والحواس، اللي هي الحواس الخمس، اللي هي إيه؟ ها؟ إيه الحواس الخمسة؟ أيوان البصر والسمع والذوق والشم واللمس، تمام؟ طب إيه هو اللي ممكن يحصل من خلاله خبر؟ السمع والبصر، وممكن الايه؟ اللمس، وممكن الايه؟ اللمس. لكن الخبر لا يتذوق والخبر لا يشم. خبر ممكن ياتي من طريق الايه؟ اللمس، وممكن ياتي من طريق الشم، وممكن ياتي من طريق الفم، تمام. الفم انا لا اعلم لها مثال، لكن مثلا الشم ما شممت ريحا ولا عنبرا الطيبة من ريح رسول الله، ممكن يتواتر هذا الخبر؟ تمام، بناء على الايه، على الشم. رأيت رسول الله، ودي تقع في حوادث كثيرة جدا، سمعت رسول الله، تمام، وايه حديث، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله. ممكن يحصل بهذا التواتر ولا ممكن يحصل هذا التواتر بهذه الطرق الايه؟ يبقى سمعنا ورأينا، وان كان سمعنا ورأينا اكثر طبعا، ان سمعنا تعتمد على خبر مسموع، ورأينا تعتمد على خبر مبصر مرئي، وهذا يحصل ايه كثيرا جدا جدا. يبقى ان يكون ما اخبروا به امرا محسوسا، يعني له صورة موجودة في الوقت، لا معقولة، ما يكونش بناء على استنباط عقلي، لان الاستنباط العقلي ممكن ايه يخطئ. استنباط العقل هيبقى استنباط عقل من استنبطه في البداية، لكن احنا عايزين ايه، حس مش عقل، حس وليس ايه عقل. زي ايه الاستنتاج العقلي اللي ممكن يشتهر ويتواتر، ها، وفي النهاية ما يبقاش متواتر اصطلاحا، ممكن يتواتر في الواقع ويطلع خطأ لانه عبارة عن ايه، استنتاج عقلي. لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا اعتزل زوجاته شهرا، لما آل من نسائه انتشر الخبر بإيه؟ طلق، انتشر الخبر كده، طلق رسول الله نساءه، وجاء الناس جميعا وجلسوا في المسجد، وأعداد غفيرة، والمدينة كلها تتكلم عن إيه؟ طلق رسول الله نساءه. ده كان عبارة عن استنتاج عقلي فقط من الناس، ما قال النبي إن طلق نساء، ولا رآه أحد وهو يلفظ لفظ الطلاق، ولا أخبرت إحداهن أنه طلقها، ولا قال أحد إنه طلق، لكن استنتجوا من خلال الواقع اعتزال. وكان قبل ذلك فيه يعني وقائع كثيرة تدل على هذا، في مسألة التخيير مثلا، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يا نساء النبي إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فتعالين أمتعكن متاعا وأسرحكن صراحا جميلة، أمتعكن وأسرحكن، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الإيلاء جاء بعد الإيه؟ جاء عند التخيير ده، تمام، والخبر بأن الواحدة منهم كانت تهجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليوم كله لا تكلمه، وهكذا أخبار كثيرة جدا جدا. تمام، كل هذا استنتج منه الصحابة أن النبي طلق نساءه. طب وفي النهاية ظهر أنه لم يطلق نساءه، يبقى الاستنتاج العقلي وإن تواتر لا يسمى متواتر اصطلاحا. لماذا؟ لأنه لم يبنى على حس. لا بد في التواتر الاصطلاحي أن يبنى على إيه؟ على حس، ولا يكون إيه؟ استنتاجا عقليا. قال: لأن المعقول إن كان من الأوليات فلا يحتاج إلى التواتر. زي إيه؟ الأوليات أو البديهيات، زي ما تقول مثلا الإيه؟ الواحد أقل من الاثنين، الاثنين أكتر من الواحد، النص أقل من الجزء، الكل أعظم من الجزء، البديهيات أو أوليات. لأن كل أحد يعلم ذلك بمجرد العقل، وإن كان من النظريات، من النظريات إنك تقول العالم حادث، إنك تقول إيه العالم حادث، تمام، فكل واحد منهم يخبر عن نظره فلم يتواردوا، تمام، والغلط جائز على كل واحد منهم، والغلط جائز على كل واحد منهم، وفي المحسوس المخبرون به تواردوا على كل واحد. تمام، يبقى إذن هنا خبر الحس بخلاف خبر العقل، خبر العقل يتخلف وخبر الحس لا يتخلف. الشرط الثالث أن يستوي كل واحد من طرفي إسناد الخبر ووسطه في كون المخبرين عددا يحصل بخبرهم العلم، فأحد الطرفين الطبقة الملاقية للمخبر عنه كالصحابة، والطرف الآخر الطبقة المخبرة لنا، والوسط ما بينهما من طبقات المخبرين. يبقى أنا عندي دلوقتي إسناد له أول عند الصحابي، وله آخر عندنا عند البخاري، وله وسط اللي هو ما بينهما. يبقى هذه الطبقات في جميع العصور ممن نقل بعضهم إلى بعض ممكن مثلا يصل عندي ست طبقات، طبقة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة، وبعد كده لغاية ما وصلنا عند البخاري كان في ست أجيال نقلت كل طبقة إلى التي بعدها. نقول يشترط إن في كل طبقة من هذه الطبقات يكون موجود عدد يحصل به العلم، يحصل به التواتر، عدد فوق الإيه، فوق من التواتر فما فوق، ما يكونش مثلا طبقة من الطبقات فيها ثلاثة، طبقة من الطبقات فيها اثنين، لا لابد أقل شيء، أقل شيء أربعة، تمام؟ بس مش أربعة بقى، احنا مش هنقع في مسألة الإيه؟ تعيين العدد، نقول إن كل طبقة من هذه الطبقات يحصل الإيه؟ اليقين بخبره. إن يحصل بها اليقين بخبره. طب تزيد؟ يا مرحبا، الزيادة مطلوبة. طب تقل؟ لا، لا تقل. تمام؟ هذا في كل طبقات الإيه؟ الإسناد. فإن قل في طبقة حكمنا بموجب هذه الطبقة، ونترك الطبقات الزائدة. فإن كانت هذه الطبقة قلت حتى وصلت إلى ما دون حد التواتر يبقى لا نحكم بالتواتر. أقل مثلا شيء في التواتر نحكم عادي بالتواتر، طالما إن كل الطبقات وصلت إلى الإيه؟ إلى اليقين. احنا كده كده لازم هنعين عدد، لا مش هنعين عدد، لا هنعين عدد لا يقل عنه، لا الزيادة لن نحدد عددا في كل الأحوال. لماذا؟ لأن كما قلنا العدد يختلف باختلاف السامعين، وباختلاف المخبرين، وباختلاف واختلاف إيه؟ الوقائع. فهناك واقعة نقول فيها مثل هذه لو وقعت لأخبر بها ألف ألف، ومع ذلك ما أخبر بها ألف ألف ولا شيء، فمعنى ذلك أنه إذا أخبر بها هؤلاء لا يحصل العلم بيقينه، لا يحصل العلم اليقيني بخبره، تمام؟ يبقى إذا لو حددنا عدد هيسري على كل الوقائع وكل الأشخاص وكل السامعين، أنا أقصد ما نحددش عدد معين. طب يبقى كده ممكن يحصل باثنين وثلاثة وواحد. ليه؟ اتنين وتلاتة لها أسماء مخصوصة، الاتنين لها اسمه العزيز، والتلاتة لها اسمه المشهور، والآحاد الغريب له عدد اسمه الواحد، فكل واحد من هؤلاء له اسم، تقصد تقصد تمام؟ فوق يعني. فما فوق، اللي فوق دول. تمام، فما فوق، تمام. ومعلوم ان مختصة بعدد معين، مختصة باسم معين، لا يدخل في الاسم الاخر. قال فمتى نقص بعضها عن عدد التواتر خرج الخبر عن كونه متواترا، لان خبر اهل كل عصر مستقل بنفسه، فلا بد فيه من وجود الشرط المذكور. بمعنى إن جاء عند طبقة التابعين وفي متواتر طبقة تابع التابعين لم ينقله منهم إلا واحد، خلاص يبقى الحديث متواتر عند مين؟ عند التابعين، عندنا لا، تمام؟ طيب الحديث قل في طبقة من الطبقات إلى اتنين، يبقى الحديث ده عزيز من عندي بعد التابع تابع التابعين، ومن عند قبل ذلك متواتر، وهكذا. كل طبقة من الطبقات هيحكم عليها حكما مستقلا، تمام؟ يبقى إذن كل طبقة من الطبقات يطلب فيها ألا ينزل الإيه؟ ألا ينزل العدد عن عدد التواتر اللي هو يحصل به الإيه؟ اليقين. ولذلك لم يكن خبر اليهود عن موسى عليه السلام بتكذيب كل ناسخ لشريعته متواتر. اليهود عندهم خبر بيقول إن موسى عليه السلام أخبرنا بإن كل شريعة تأتي فتنسخ شريعته فإنها شريعة كاذبة، تمام؟ وكل نبي يأتي فينسخ شريعته فهو نبي كاذب. هذا الخبر أصلا عندهم ليس بمتواتر، تمام؟ لماذا؟ لأن الموجودين يروونه بعدد كثير، والذين قبلهم لا وجود لهم، أو عددهم إيه؟ آحاد، أو عددهم قليل. يعني التواتر حصل فين؟ مؤخرة، في طبقات متأخرة. طب الطبقات المتقدمة ليس فيها هذا التواتر ولا ما يشبهه، يبقى ليست إيه؟ ليست متواترة ولا تفيد العلم. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.